بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذه رسالة جامعة في أحكام التجويد على طريقة سين وجيم، روعي فيها لاختصار دون إخلال، والله الموفق لا إله إلا هو ولا رب سواه. مقدمة في علم التجويد. ما معنى التجويد؟ التجويد لغة هو التحسين والإتقان، واصطلاحا إعطاء حروف القرآن حقها ومستحقها. العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين. قال تعالى في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا. ما الهدف من إجادة التلاوة؟ الهدف صون اللسان عن الخطأ واللحن في كتاب الله تعالى. أذكر حديثا في فضل التلاوة بتجويد. الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، أي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، وهو عليه شاق له أجران. رواه البخاري ومسلم. والسفرة الكرام البررة هم الملائكة. ما هي مراتب القراءة؟ للقراءة ثلاث مراتب. الأولى التحقيق، وهو التأني في القراءة وتبيين الحروف وإحكام مخارجها وإتمام الحركات، والتحقيق هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية الحذر، وهو الإسراع بالقراءة دون إخلال بأحكام التجويد. والثالثة التدوير، وهو مرتبة متوسطة بين التحقيق والحذر. ما هي علامات الغسل والوقف؟ ميم: علامة الوقف اللازم، مثل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، في سورة الأنعام. لا: علامة الوقف الممنوع، مثل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، في سورة المائدة. جيم: علامة الوقف الجائز مطلقا، أي يستوي الوقف والوصل، مثل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، في سورة النازعات. صلي: علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى، مثل: لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، في سورة المائدة. قلي: علامة الوصل الجائز مع كون الوقف أولى، مثل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم، في سورة المائدة. علامة تعانق الوقف: بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر، مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في سورة البقرة. سين علامة سكت، والسكت قطع القراءة ووقف التنفس بمقدار حركتين، مثل كلا بل ران على قلوبهم في سورة المطففين. أحكام المدود. ما هو المد؟ المد لغة هو المط أو الزيادة، واصطلاحا إطالة زمن الصوت بحرف المد عند النطق به. ما هي حروف المد؟ حروف المد ثلاثة، وهي ألف الواو الساكنة المضموم ما قبلها، باء الياء الساكنة المكسور ما قبلها، جيم الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. ما هي أقسام المد؟ المد ينقسم إلى قسمين، ألف مد أصلي، باء مد فرعي. عرف النوعين. أولا المد الأصلي ويسمى المد الطبيعي، وهو الذي ليس بعده همز ولا سكون، ومقدار مده حركتان وصلا ووقفا، وزمن الحركة مقدار قبض الإصبع أو بسطه. ويلحق بالمد الأصلي أربعة أنواع من المدود. الأول مد العوض، وهو الوقف على التنوين المنصوب في آخر الكلمة، مثل عليما. فإذا لم يقف القارئ على التنوين المنصوب لا يمد. الثاني مد الصلة الصغرى، وهو مد هاء الضمير إذا وقعت بين حرفين متحركين، مثل إلى أهله مسرورا في سورة الانشقاق. الثالث مد البدل، وهو أن يأتي قبل حرف المد همز وقد يقع في أول الكلمة، مثل آمنوا إيمانا في سورة المدثر، أو في وسطها، مثل الموءودة في سورة التكوير. الرابع مد التمكين، ويقع هذا المد عند اجتماع ياءين أولاهما ساكنة والثانية مكسورة، مثل الأميين في سورة الجمعة. ثانيا المد الفرعي، وهو المد الزائد عن الطبيعي بسبب وجود الهمزة أو السكون بعد حرف المد، وينقسم إلى ألف مد فرعي بسبب همز، باء مد فرعي بسبب سكون. أولا المد الفرعي بسبب الهمز، وينقسم إلى قسمين. الأول مد متصل، وهو أن يكون حرف المد والهمز بعده في كلمة واحدة، مثل تبوء والسماء، ومقدار مده أربع أو خمس أو ست حركات. والثاني مد منفصل، وهو أن يكون حرف المد آخر كلمة والهمز أول الكلمة التي تليها، مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر في سورة القدر. ومقدار مده أربع أو خمس حركات جوازا، ويجوز قصره بأن يمد حركتين فقط. ثانيا المد الفرعي بسبب السكون، وهو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن، وهو نوعان، ألف مد عارض للسكون، باء مد لازم. ما هو المد العارض للسكون؟ هو أن يأتي بعده سكون ثابت وقفا لا وصلا، مثل الرحيم، بمعنى أن يكون حرف المد قبل آخر حرف من الكلمة وقد سكن آخر حرف للوقف. وما حكم هذا النوع من المدود؟ يجوز فيه ثلاثة أوجه عند الوقف عليه: الطول 6 حركات، ويجوز التوسط 4 حركات، ويجوز القصر 2 حركات والطول أولى. ما هو المد بسبب السكون اللازم؟ هو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون لازم، يعني في بنية الكلمة وصلا ووقفا. ما مقدار مد هذا النوع؟ يمد بمقدار 6 حركات وجوبا. ما هي أقسام هذا النوع من المدود؟ ينقسم إلى 4 أقسام: 1. كلمي مثقل، وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد في كلمة، مثل الحاقة. 2. كلمي مخفف، وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن غير مشدد في كلمة، مثل الآن. 3. حرفي مثقل، ويكون في الحروف الموجودة في أوائل السور والتي هجاؤها 3 أحرف، وأوسطها حرف مد، وآخرها حرف ساكن مدغم، مثل السين في طاسيم، واللام في ألف لام. الرابع حرفي مخفف، وهو أن يكون هجاء الحرف 3 أحرف، أوسطها حرف ساكن غير مدغم، مثل صاد. ما عدد الحروف التي يجب مدها 6 حركات؟ عددها 8. اجمعها في لفظ حتى يسهل حفظها. هي مجموعة في لفظ نقص عسلكم. ما عدد الحروف التي تمد 2؟ عددها 5. اجمعها في لفظ حتى يسهل حفظها. هي مجموعة في لفظ حي طهر. أحكام النون الساكنة والتنوين. ما هي النون الساكنة؟ هي النون التي لا حركة لها، مثل لن، كن، من. ما هو التنوين؟ هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. ما هي أحكام النون الساكنة والتنوين؟ للنون الساكنة والتنوين 4 أحكام: 1. الإظهار. 2. الإدغام. 3. الإقلاب. 4. الإخفاء الحقيقي. ما هو الإظهار؟ الإظهار لغة البيان والإيضاح، اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. ما هي حروف الإظهار؟ حروف الإظهار 6، وهي الهمز والهاء والعين والغين والحاء والخاء. اجمعها في كلمة حتى يسهل حفظها. جمعوها في قولهم: إن غاب عني حبيبي همني خبر. فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين وجب الإظهار، مثل من عمل و عذاب أليم. عرف الإدغام. الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة. ما هي حروف الإدغام؟ حروف الإدغام ستة، هي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. اجمعها في كلمة حتى يسهل حفظها. جمعها صاحب التحفة في قوله يرملون. ما هي أقسام الإدغام؟ ينقسم الإدغام إلى قسمين. الأول إدغام بغنة وحروفه أربعة مجموعة في كلمة ينمو، مثل من يشاء وقول معروف. الثاني إدغام بغير غنة وله حرفان مجموعان في كلمة أرل، مثل من ربكم وهمزة اللمزة. ما هي الغنة؟ الغنة تعني الترنم، وهي صوت لذيذ يخرج من أعلى الأنف المسمى بالخيشوم. ما مقدارها؟ حركتان. عرف الإقلاب. الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع مراعاة الغنة، وذلك إذا جاء بعدها باء، مثل مشاء بنميم ومن بعد ولينبذن. ما هو الإخفاء الحقيقي؟ هو لغة الستر، واصطلاحا نطق النون الساكنة أو التنوين كحرف ساكن عار من التشديد، ينطق بصفة متوسطة بين الإظهار والإدغام مع مراعاة الغنة في الحرف الأول بمقدار حركتين، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الإخفاء الخمسة عشر. ما هي حروف الإخفاء الخمسة عشر؟ هي الحروف الأولى من كلمات هذا البيت. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. أذكر أمثلة على ذلك. من الأمثلة فانصب وعملا صالحا وإنما أنت منذر. أحكام الميم الساكنة. ما هي الميم الساكنة؟ هي الميم الخالية من الحركة. ما أحكامها؟ أحكامها ثلاثة. واحد الإخفاء مع الباء، ويسمى إخفاء شفويا، وتصحبه مع ذلك غنة، مثل إن ربهم بهم. اثنان الإدغام مع الميم، ويسمى إدغام مثلين صغير، فتدغم الميم في الميم بحيث تصيران ميما واحدة مشددة، مثل لهم مغفرة. ثلاثة الإظهار في غير الباء والميم، يعني مع بقية حروف الهجاء، ويسمى إظهارا شفويا، وعلامته بالمصحف هو ثبوت السكون على الميم الساكنة، مثل ألم نشرح. أحكام بعض الحروف. ما حكم النون والميم المشددتين؟ يجب إظهار غنهما بمقدار حركتين، ويسمى كل منهما حرف غنة مشددا. اعطنا مثالين. مثل من الجنة والناس ولما. ما حكم لام الفعل والحرف والاسم؟ ألف: وجوب الإظهار ما لم يقع بعدها لام أو راء، مثل بل تأتيهم وجعلنا. باء: تدغم إذا وقعت بعدها لام أو راء، مثل بل ران وقل لكم ميعاد. ما حكم لام التعريف لام أل؟ لها حالتان: الأولى تظهر إذا وقعت قبل 14 حرفا، الألف والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، وتسمى لاما قمرية، وعلامتها وضع السكون على اللام، مثل الكريم. الثانية تدغم إذا وقعت قبل 14 حرفا، الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والنون والضاد والدال والذال والسين والظاء والزاي والشين واللام، وتسمى لاما شمسية، وعلامتها ترك اللام بدون تشكيل مع تجديد الحرف التالي لها، مثل الصبور. اجعل حروف الحالة الأولى في كلمة حتى يسهل حفظها، هي مجموعة في هذه الجملة: ابغي حجك وخف عقيمه. اجعل حروف الحالة الثانية في كلمة حتى يسهل حفظها، هي مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت: طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. بين لنا كيفية الإدغام: أن تبدل هذه اللام بحرف مماثل للحرف التالي لها نطقا لا كتابة. ما حكم اللام في لفظ الجلالة الله؟ لها حكمان: الأول التفخيم، إذا كان قبلها فتح أو ضم أو ساكن بعد ضم، والثاني الترقيق، إذا كان قبلها كسر أو قبلها ساكن بعد مكسور أو قبلها تنوين. أحكام القلقلة: ما هي القلقلة؟ هي اهتزاز مخرج الحرف الساكن عند خروجه حتى يسمع له نبرة قوية. ما حروفها؟ حروفها خمسة مجموعة في قولك قطب جد. هل درجة قوة إخراجها واحدة؟ لا، تكون أقل قوة إذا جاءت في وسط الكلمة، وقوية إذا جاءت في آخرها ووقفنا عليها. المثلان والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان. ما المثلان؟ حرفان اتفقا مخرجا وصفة كالياءين. ما هي أقسام المثلين؟ ينقسم المثلان إلى مثلان صغير، مثلان كبير، مثلان مطلق. ما المثلان الصغير؟ هو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، مثل اضرب بعصاك. وما حكم هذا النوع؟ حكمه وجوب الإدغام. ما المثلان الكبير؟ هو أن يكون الحرفان متحركين، مثل الكتاب بالحق. ما حكم هذا النوع؟ حكمه وجوب الإظهار. ما المثلان المطلق؟ أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا، مثل ننسخ. ما حكم هذا النوع؟ حكمه الإظهار عند جميع القراء. ما المتقاربان؟ حرفان تقاربا مخرجا وصفة، أو مخرجا لا صفة، أو صفة لا مخرجا، مثل قل رب قد سمع ذي العرش سبيلا. ما أقسام هذا النوع؟ ينقسم إلى متقاربان صغير، متقاربان كبير، متقاربان مطلق. أذكر مثالين للمتقاربين الصغير، مثل يغفر لكم، ألم نخلقكم. وما حكم هذا النوع؟ الإظهار. أذكر مثالا للمتقاربين الكبير، مثل عدد سنين. وما حكم هذا النوع؟ الإظهار. أذكر مثالا للمتقاربين المطلق، مثل إليك، عليك، لديك. وما حكمه؟ وجوب الإظهار. ما المتجانسان؟ هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، كالدال والتاء. ما أقسامه؟ ينقسم إلى متجانسين صغير، متجانسين كبير، متجانسين مطلق. أذكر مثالا للمتجانسين الصغير، مثل لهم الطائفة. وما حكم هذا النوع؟ حكمه الإظهار إلا في خمسة أحرف: الباء والتاء والثاء والدال والذال، يجب فيها الإدغام. أذكر مثالا للمتجانسين الكبير، مثل الصالحات طوبى. وما حكم هذا النوع؟ حكمه الإظهار. أذكر مثالا للمتجانسين المطلق، مثل مبعوثون. وما حكمه؟ حكمه الإظهار. أحكام الراء: ما هي الحالات التي ترقق فيها الراء؟ ترقق الراء في الحالات الآتية: 1- إذا كانت مكسورة، مثل رسالات الله. 2- إذا كانت ساكنة بسبب الوقف وسبقتها ياء ساكنة، مثل خبير. 3- إذا كانت ساكنة وسبقها كسر أصلي ولم يلحقها حرف استعلاء، مثل فرعون. 4- إذا جاء بعدها ألف ممالة، مثل مجريها. 5- إذا كانت ساكنة في حال الوقف وقبلها ساكن غير الباء، وقبل هذا الساكن كسر، مثل لذي حجر. ما هي الحالات التي تفخم فيها الراء؟ تفخم الراء في الحالات الآتية: 1- إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، مثل ربنا، رزقنا. 2- إذا كانت ساكنة وسبقها ضم أو فتح، مثل وقرآنا. فارتقب. ثلاثة، إذا كانت ساكنة بعد همزة الوصل مطلقة، مثل ارجعوا إلى أبيكم لمن ارتضى. أربعة، إذا كانت ساكنة وقبلها حرف ساكن غير الباء، وقبل هذا الساكن ضم أو فتح، مثل والفجر خسر. خمسة، إذا كانت ساكنة وسبقها كسر أصلي ولحقها حرف استعلاء، ولحقها حرف استعلاء غير مكسور في الكلمة نفسها، مثل مرصادا قرطاس وإرصادا. مخارج الحروف. ما معنى مخارج الحروف؟ المخارج جمع مخرج، وهو لغة محل الخروج، واصطلاحا محل خروج الحرف أي مكان ظهوره وتمييزه عن غيره. ما هي أنواع المخارج؟ أنواع المخارج خمسة، وهي: واحد، الجوف. اثنان، الحلق. ثلاثة، اللسان. أربعة، الشفتان. خمسة، الخيشوم. ما هي الحروف التي تخرج من الجوف؟ هي الألف الساكنة بعد فتح، والواو الساكنة بعد ضم، والياء الساكنة بعد كسر. وتسمى هذه الحروف الثلاثة حروفا جوفية، وهي مجموعة في كلمة نوحيها. ما هي الحروف التي تخرج من الحلق؟ له ثلاثة مخارج: واحد، أقصى الحلق ويخرج منه الهمزة والهاء. اثنان، وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء. ثلاثة، أدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء. ما هي الحروف التي تخرج من اللسان؟ اللسان له عشرة مخارج: واحد، أقصى اللسان مما يلي الحلق محاذيا للفك الأعلى ويخرج منه القاف. اثنان، أقصى اللسان تحت مخرج القاف قليلا ويخرج منه الكاف. ثلاثة، وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك ويخرج منه الجيم والشين والياء غير المدية. أربعة، أول حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس العليا من الجانبين أو من أحدهما ويخرج منه الضاد. خمسة، أول حافة اللسان اليمنى إلى منتهى طرفه مع ما يليه من لثة الأسنان العليا ويخرج منه اللام. من بين طرف اللسان وبين ما فوق الثنايا أسفل اللام قليلا ويخرج منه النون المتحركة والساكنة الظاهرة. سبعة، من طرف اللسان تحت مخرج النون قليلا غير أنها أدخل في ظهر اللسان ويخرج منه الراء. ثمانية، طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنك ويخرج منه الطاء والدال والتاء. تسعة، من بين طرف اللسان ومن بين الثنايا السفلى والعليا ويخرج منه حروف الصفير الثلاثة: الصاد والسين والزاي. وأخيرا، من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ويخرج منه الظاء والذال والثاء. ما هي الحروف التي تخرج من الشفتين؟ الشفتان لهما مخرجان، واحد من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء. اثنان ما بين الشفتين ويخرج من الباء والميم والواو غير المادية. واحد من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء. اثنان ما بين الشفتين ويخرج من الباء والميم والواو غير المادية. ما هو الخيشوم وما الذي ما هو الخيشوم وما الذي يخرج منه؟ الخيشوم هو أقصى الأنف وله مخرج واحد ويخرج منه الغنة. الوقف والابتداء. ما هو الابتداء الجائز في الترتيل؟ هو الابتداء بكلام مستقل في المعنى عما قبله، وذلك مثل البدء برؤوس الآيات. ما هو الابتداء الغير جائز؟ هو الابتداء بكلمة متعلقة بما قبلها لفظا ومعنى، كالابتداء بنصر الله والفتح، وترك إذا جاء. ما هو الابتداء القبيح؟ هو الابتداء بكلمة تؤدي معنى غير مراد من الآية، مثل اتخذ الله ولدا، ويترك قوله تعالى وقالوا. ما هو الوقف الجائز؟ هو الوقف على ما يؤدي معنى صحيحا، مثل فواصل الآيات أو عند انتهاء وابتداء معنى آخر. ما هو الوقف الغير جائز؟ هو الوقف على كلمة توهم معنى يخالف المراد، كالوقف على يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، وكالوقف عند قوله تعالى إن الله لا يستحيي ولا يصلها بما بعدها أي يضرب مثلا. ما هو الوقف القبيح؟ هو الوقف على ما لا يؤدي معنى صحيحا، فلا تقف مثلا على باسم من بسم الله إلا لضرورة ملحة كانقطاع نفس أو عطاس. اذكر بعض الآداب التي ينبغي لقارئ القرآن أن يتأدب بها، منها الوضوء واستقبال القبلة والقراءة بتدبر وإخلاص النية وتحسين الصوت. ما هو المستحب عند ختم القرآن؟ يستحب الدعاء. هذا والله تعالى أعلم.